يعتريه فلا ولا يعتريه هلاك. ده معنى من معاني المخيلد. ولكن كما قلت نحن لنا المعنى الاول اننا نقول امنا والله اعلم بمراده. كلام واضح وده منهج السلف. ونسأل الله ان يزرع في قلوبنا اليقين والايمان انه سميع مجيب الدعاء. لما قال ويبقى وجه ربك يبقى كل شيء هيهلك ولا دايم الا الله. فحب ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه فقال ذو الجلال، ذو بمعنى صاحب او الذي له، تقول كده الذي له يبقى الجلال والاكرام. اولا ايه الجلال والاكرام؟ واشمعنى اختار الصفاتين دول هنا؟ مش كده؟ ما انت بتيجي تعالج كل ايه، مره يقول لك غفور رحيم، مره يقول لك عزيز حكيم، مره يقول لك حكيم عليم، ومره يقول لك عليم حكيم. الافلات دي عجز الآية ده يبقى مناسب للسياق للمقام للمقام. فأولا ما معنى ذو الجلال والإكرام؟ البعض قال الجلال صفات الجلال صفة الكمال، صفات الكمال. يبقى تقدر تقول ذو الجلال أي الذي يتصف بكل صفات الكمال، كل صفات الايه؟ الكمال. يبقى قديم ابدي حي، كل دي تتصف بيها صفات الايه؟ كمال ومعطي ورزاق وكل ده فيه. ده ذو الجلال يعني ايه؟ يعني الذي له الايه؟ الكمال كله. طب والاكرام؟ والاكرام قالوا هو المنزه عن كل نقص. يبقى الجلال الذي ثبت له كل الكمال، والاكرام المنزه عن كل ايه؟ عن كل نقص، عن كل نقص. طيب المنزه عن كل نقص يعني ايه؟ قال ولذلك معنى الاكرام هو الذي اختص واختص نفسه بالاكرام فلا يوصف بما يوصف به خلقه فهو مكرم عن هذا. يوصف بما يوصف به ايه؟ خلقه. يبقى تنفي عنه كل ايه؟ كل نقص، لانه صفات الخلق كلها ايه؟ كلها نقص، كلها نقص كده. فهو جلال يبقى له كل كمال، اكرام مكرم ومنزه عن كل ايه؟ عن كل نقص اللي عايش منه. فقالوا ذو الجلال هو الايه؟ هو الذي لا ياخذ مستغن، والاكرام الذي ايه؟ الذي يعطي، الذي يعطي. طيب ودي تتناسب مع كل من عليها فن، تتناسب معاها في ايه؟ تتناسب معاها في ايه؟ ها؟ في ايه؟ بعد البعض. لا خد بالك هقول لك تتناسب معاها في ايه؟ لما تيجي في بيتكو واحيانا معلش يا جاتك بقى تبقى زهقان من مراتك وعيالك كده، تقوم تقول لهم يا ربنا ياخدكم، فتروح رد عليك السيد طب يا اخويا لما ياخدنا هتعرف تعيش من غيرنا؟ مش بيحصل كده؟ مش بيحصل كده؟ هتعرف تعيش من غيرنا؟ لا هتلاقي اللي حضر لك لقمتك، ولا هتلاقي اللي خيط لك هدمتك، ولا الله. ففناء اهل بيتك هيشعرك انت بالايه؟ بالعجز والحاجه. طب ولما ربنا يفني الدنيا كلها هيشعر بهذا الشعور؟ قال لا، ده انا هفنيها كلها وانا ذو الجلال والاكرام الذي لا احتاج الى غيري، فما يهمنيش، كله روح وبعد، مش هحتاج لحد، مش هحتاج لحد، ما احتاج لهاش، ما احتاج لفلوس، ما احتاج لناس. فما تفتكرش ان بقول كل من عليها فان، ومين اللي هيعبده؟ ومين اللي هيشكره؟ ومين كان؟ لا يا اخويا هو فينا عن كل ده؟ انت بتعمل ده لمين؟ لنفسك انت، لنفسك انت، ما بتعملوش هو حاجه. ليه؟ لان هو في الاصل مستغن، وهو اللي بيعمل ايه؟ يغني، هو اللي بيدي. فلما يفنيها كلها ما تاثرش عنده. فقال لك كل من علي فان انا هفنيها كلها، وما تفتكرش ان فناء العالم يضايقني، ياثر معايا، يشعرني بالحاجه، لا، فانا ذو الجلال والاكرام. بخلاف يخلافك انا وانت لما يفنى اللي حوالينا نتعب مش كده ولا ايه؟ لان انت محتاج اللي يعمل لك مش عارف ايه ومحتاج اللي يجيب لك ايه ومش ده حاصل ولا مش حاصل، لكن مع الله لا يا سيدي ان شاء الله. فلو فسرتها بالمعنى الاولاني ماشيه، ولو فسرتها بالمعنى الايه الثاني ماشيه، والله يحتمل هذه وتلك ان شاء الله تعالى. ماشي يا مشايخ؟ يبقى عرفنا ايه السر ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ذو الجلال والايه والاكرام. عرفنا ليه بقى ان شاء الله، وعرفنا معنى الجلال ومعنى الايه الاكرام. خدت الجلال اللي هي صفات الكمال، والاكرام اللي منزع عن النقص ماشيه وماشيه مع من عليها فات. تمام. وين خد اني ذو الجلال والاكرام انه يستغني ويدي. تمام. ماشيه برضو مع كل من عليها ايه كل من عليها فات. ماشي يا مشايخ؟ سمعني الصلاة على قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدي كل من عليها فان. ويبقى ايه؟ وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وكان فعلا هذا القول يستحق ان يقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. نقول ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب، فلك الحمد. فلك الايه؟ فلك الحمد. الآية اللي بعد كده بقى، بعد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ايه ايه ذو الجلال والايه ذو الجلال والاكرام. الآية اللي بعد كده بتقول ايه بقى؟ شوف يا سلام يا يا سلام يا. واقول لك ليه جت هنا؟ يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض، دي حاجة. كل يوم هو في شأن، دي حاجة تانية. يبقى الآية فيها كم خبر؟ اثنين. يسأله من في السماوات والأرض واحد، وبعدين كل يوم هو في شأن أبي اثنين. يسأله من في السماوات والأرض، أنتم تعلمون أن السؤال هو طلب الحاجة. معنى السؤال هنا ايه؟ طلب الحاجة. ولذلك انت بتقول مثلا السائل طرق باب. السائل اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ شحات يعني المحتاج. السائل بتسميه السائل ليه؟ بيطلب منك ايه؟ ها؟ حاجته. السؤال طلب ليه؟ طلب الحاجة. طيب كل من في السماوات والارض، وده بقى هيلتقي مع المعنى اللي فات انه يفهم وما يهمهوش لانه ذو الجلال والاكرام. البرهان على هذا انه ذو الجلال والاكرام يعني مستغني عنهم وهم اللي محتاجينه، هذه الدليل والبرهان. يسأله من في السماوات والارض، كله بيسأله، هو مش عايز حاجة بالحاجة، كله بيسأله من في السماوات والارض. طب من في السماوات اللي هم الملائكة؟ طب بيسألوه ايه؟ بيسألوه ايه؟ مش كده؟ والارض اللي هو ايه؟ احنا بقى والناس والحيوانات والطيور، كل مخلوقات اللي بتسأل، حتى الحيوانات وحتى الطيور وحتى وحتى وحتى وحتى وحتى. وانا قلت رواية لاخوانكم زمان اني يعني وانا بكلمهم عن صلاة الاستسقاء، والحديث صحيح، النبي خرج علشان يستسقي لقومه فرأى نملة يعني تقف على او تشب على قدميها، فقال ارجعوا فقد كافاكم الله بدعاء نملة. النملة دي كانت وقفت العور، قالت يا رب إنا خلق من خلقك فلم تهلكنا بذنوب غيرنا. يعني سبحان الله، نملة فتسأل ربها ولا مسألش؟ تسأل من في السماوات والإيه والأرض، كله بيسأل. فقال إن ملائكة السماء تسأل الله المغفرة، ومن في الأرض يسألون الله المغفرة والرزق. ده اللي حاصل. يبقى اللي في السماوات بيسألوه ليه؟ المغفرة. واحنا بنسأله ايه؟ وكل اللي في الأرض بيسألوه ايه؟ مغفرة ورزق. يا رب اغفر لي لو رزقنا. حتى أكثر من كده ولا ايه؟ حتى أكثر من كده؟ ما هي كل متطلباتك في الحياة اسمها ايه؟ رزق. رزق. ومتطلباتك في الآخرة ايه؟ مغفرة. كده؟ فاللي في السماوات، وده كلام ابن عباس وابن ابي صالح، ليه اتملها؟ ان يسأله من في السماوات اي يسأله الملائكة المغفرة، ويسأله من في الارض الرزق وليه والمغفرة الاثنين. البعض الاخر وده كلام جريد اللي جاء جريج استغفر الله كلام جريج جريج بيقول يسأله من في السماوات الرزق لمن في الارض. يعني اللي في السماء شغلتهم ايه؟ يدعولك انت يدعولك انت. ولذلك سبحان الله ده في ملائكة بتستغفر لنا بس مش يعني سبحان الله مش لأي حد مش لأي حد. ده في ملائكة بتستغفر ومهمتها في الكون كده ملائكة تستغفر لنا وتدعي لنا وتطلب لنا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك تعالى حتى في الصلاة اسمع الحديث كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة. الله في الصلاة من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طب والملائكة بتأمن فين؟ قالوا ايوه في رواية أخرى فإن الملائكة يؤمنون مع الإمام. ده الملائكة حضرة معانا فأنت بتقعد تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تطلب منه في الآخر بتقول إيه؟ آمين. آمين يعني إيه؟ يعني اللهم إيه؟ اللهم استجب اللهم تقبل. الملائكة بيقولوها لك بيقولوها معاك ولا بيقولهاش ولا لأ؟ اللهم استجب اللهم تقبل. من مين؟ من مين؟ مننا ليه احنا تجب من مين يعني يتقبل من مين؟ مننا احنا هم الحمد لله مقبولين مش محتاجينها دي مقبولين. فاللهم استجب اللهم تقبل لمين؟ ليه وليه؟ ففي ملائكة مقيدة انها تستغفر لك وتدعو لك وتطلب لك. ولذلك ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى على النبي يعني الملائكة صلى على النبي يعني ايه؟ يعني الصلاة من الملائكة ايه؟ استغفار يستغفروا لك ويدعوا لك مش كده؟ لا. ولذلك يجي ربنا يتكلم عن الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم. الصلاه من الله اللي هي الرحمه ورحمه وصائمك رحمه مخصوصه يعني عشان كده عاطف عليها رحمه ثانيه ورحمه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم الايه؟ المهتدون. فيبقى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه الله يرحم والملائكة ايه؟ تستغفر وكل مؤمن بيستغفر للمؤمن يستغفر ايه؟ ولذلك في جماعة المؤمنين بيستغفروا للذين ايه؟ الذين سبقونا بالايه؟ بالايمان. سبحان الله. طب بص تلاقي ان طول ما انت مؤمن وصالح حتى الملائكة مقيدة انها تعمل ايه؟ تستغفر لك وتدعو لك وتطلب لك الخير من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله ان نكون من هؤلاء الذين تستغفر لهم وتدعو لهم الملائكة. امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين. ماشي يبقى دي معنى يسأله من ايه؟ من في السماوات والارض. نقف بقى هنا وقفة في منتهى الخطورة. يسأله من في السماوات والايه؟ والارض. كل يوم هو في شأن. ايه كل يوم بقى هو في شأن؟ وقبل ما اخش لها في حاجه انا عايز الفت نظركم ليها. لما بنتكلم عن استغفار الملائكه وما الى ذلك لما جه معانا ذو الجلال والاكرام بيستحب يا اخواننا في الدعاء انك تدعو الله بهاتين الصفتين يا ذا الجلال والايه؟ والاكرام. ولذلك في حديث في سنن الترمذي ارضوا بذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. أرضوا بها يعني ايه؟ لزموها واظفروا بها دايما تقولوها قول له يا ذا الجلال والإكرام كل ما تدعوه كل ما تدعوه. ولذلك سيدنا أنس والرواية أيضا في الترمذي وفي غيره سيدنا أنس بيقول إن هم يعني خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا للصلاة فكان رجل يصلي فدعا الله سبحانه وتعالى فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. فبيدعو الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اتدرون باي شيء دعا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال انه دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اللي هو هذا الجلال والايه؟ فاكثروا منها ان شاء الله اكثروا منها ان شاء الله. كل ما تدعو الله دايما عطر دعائك بهذا الجلال والاكرام، احد او من احد ما تسأل الله سبحانه وتعالى به ان شاء الله. ونسأل الله ان يوفقنا لذلك، انه سميع مجيب الدعاء. فزي ما اقول الايه اللي معايا بقى، يسأل من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. ايه بقى كل يوم هو في شأن دي بقى؟ يعني ايه كل يوم هو في شأن؟ والآية دي عملت اشكالات وكان فيها وقعة من اجمل ما تكون، من اجمل ما تكون. الآية اللي معانا دي، ايه اللي حصل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ايه كل يوم هو في ايه في شأن. الحديث رواه البخاري في تاريخه، ورواه ابن ماجه، ورواه ابن حبان. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني كل يوم هو في شأن، يعني ايه؟ قال يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع اقواما ويضع اخرين. كل يوم هو فيه في شأن. تلاقي احوال العباد كده ما هياش ايه، كل يوم بيبقى له احواله، احوال النهارده وزير، بكره تلاقيه شال من الوزاره، النهارده مش عارف معاه مليون، تاني يوم بقى مفلس، الفقير بكره بقى غني، مش عارف. احوال العباد كلها ايه؟ بتتغير. ولذلك لما اشوف واحد حاله تبدل من الى، اقول كل يوم من هو يغير كده. ولذلك لما يسال واحد كل يوم من هو في الشهر، قال يعز اقواما ويضع اخرين ويحيي ويميت. ملكوت شغال، ملكوت، نفس تموت ونفس تتولد، و ملكوت يا اخواننا بسم الله ما شاء الله شغال. ولذلك هنا وقع بقول لك من اجمل ما تكون. ايه الواقعه اللي من اجمل ما تكون؟ هذه الواقعه ذكرت في كتب التاريخ، ان امير من الامراء استدعى وزيره وقال له، يعني استوقفتني آية لا أعلم معناها، كل يوم هو في شأن. إيه دي يعني إيه؟ فقال الوزير لا أعلم. فقال سأمهلك للغد، بكرة لحد، هو أديك فرصة لحد بكرة تكون عرفتني معناها، سأمهلك للغد. الوزير ذهب إلى بيتي، وهذه الرواية أو هذه القصة بيذكرها القرطبي عليه رحمة الله. الوزير ذهب إلى بيته مكتئبا، عنده عبد أسود. قال له ما لي أراك يا سيدي مكتئبا؟ قال سؤال سألني الأمير لا أعرف له إجابة. قال وما هو؟ قال سألني عن قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. فقال لا عليك، بلغ الأمير أنني أستطيع أن أجيبه عن هذا السؤال. تقفش. فقال له هلم بنا فرصة، عارف تعال. فحمله إلى الأمير وقال عبدي هذا يقول إنه عنده الإجابة. فقال له الأمير حدثني إذا أسمع منك. فقال يا أمير كل يوم هو في شأن، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويسقم صحيحا ويصحح سقيما، ويفقر غنيا ويغني فقيرا، ويبتلي معافيا ويعافي مبتليا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا. شغلته كده، هو ده كل يوم هو في شأن. فقال الامير بارك الله فيك، اسلكت صبري وازحت همتي وقطعت فتواي. خلاص وقطعت سؤالي بفتواي، تمام. ثم امر الوزير ان يخلع زي الوزارة وثوب الوزارة وان يعطيه للغلام. فدخل الوزير وخلع الزي واعطاه للغلام فقال له ايها الامير هذا من شأن الله. الوزير راح ولا اللي بيت وزير؟ ادي كل يوم من هو ده. هذا من شأن الله كده ولا ايه؟ ادي كل يوم من هو ايه؟ العبد يبقى وزير والوزير يبقى عبد. المسائل بتاعت سبحان الله كل يوم من هو في شأن. تمام؟ بيأتي الى سؤال بقى. هذه الاية كانت ضمن ايات ثلاث استوقفت رجل فاضل وهو عبد الله ابن طاهر. عبد الله ابن طاهر هذا ارسل لعالم من العلماء وهو الحسين ابن فضيل وقال له استوقفتني ايات ثلاث عليك ان تجليها لي. انا بصراحة كده واقفة في دماغي. قال وما هي؟ قال قول الله سبحانه وتعالى فاصبح من النادمين والندم توبة. لا تتكلم عبين عمين عن قبيل عن قبيل مش كده الآية بتقول فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال ايه؟ يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. بيقول له دي عملت لي اشكال. ليه؟ ربنا حكم عليه بالخسران مش كده؟ فقتله فايه؟ فاصبح من الايه؟ الخاسرين. حكم عليه بالخسران. وبعد كده ربنا بيقول فاصبح من النادمين. حكم عليه بالخسران مع انه جه عمل ايه بقى؟ ندم والندم توبة. فازاي يتحكم عليه بالخسران مع انه ندم والندم ايه؟ توبة. ادي آية. والآية الثانية كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. وانا اعلم ان القلم قد جرى وجف. مش القلم جف؟ جفت الصحف. امال كل يوم اللي هو في الشأن يعني هيعمل ايه بقى؟ هيغير اللي كان كتبه؟ هذه آية. الآية اللي معانا دي بقى قلم ايه؟ جرى وايه؟ وجف. فخلصت. فايه كل يوم المسألة بقى معنى كانها بتتجدد مع ايه؟ مع كل يوم اهو. طب القلم جف. دي آية. والثالثة قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما تاخدش غير ايه؟ سعيك. تمام؟ فلما الأضعاف؟ يعني انت بتاخد سعيك؟ اما بتعمل حسنة سعيك تاخد ايه؟ سعيك تاخد ايه؟ حسن. انت بتاخد حسنة؟ ده بتاخد ومش عشرة بس الى 700 ضعف وفي حاجات بغير حساب. فقال له الله طب منين يقول وان ليس للانسان الا ما سعى ومنين بيديله اكثر مما سعى؟ فقال له ثلاث ايات استوقفتني. انا عايزك بقى تترجم لي المواضيع دي. فطبعا تفضل الحسين بن الفضل بالاجابه. بس الاجابه مش هتسمعها النهارده. حسين ابن الفضل ونحن نعلم ان الندم ايه؟ توبة. ومع هذا كان حكم الله على قابيل فاصبح من الخاسرين. حكم عليه بالخسران مع انه بعد ذلك قد ايه؟ قد ندم. والندم كما قلنا ايه؟ توبة. فكيف يكون هذا؟ فكان رب الحسين ابن الفضل او حسين ابن الفضل انه قال له المخرج سهل وبسيط. فقد يكون الندم توبة في شريعتنا ولكنه لم يكن توبة في شريعتهم. شريعة آدم احنا عندنا الندم ايه؟ توبة. لكن لا يقتضي هذا بان الشرائع السابقة الندم فيها يعتبر ايه؟ يعتبر توبة. لان الله سبحانه وتعالى خص هذه الامة بما لم يخص بها ايه؟ غيرها من الامم. ولذلك في شريعة موسى انظر كيف كانت تكون التوبة. سيدنا موسى يقول فتوبوا الى بارئكم بالندم زي ما عندنا احنا وفقتلوا انفسكم. فكانت توبة الرجل ان يجود بنفسه لله. فكل شريعة لها لها احكامها. كل شريعة لها احكامها. فمعنى ان الله يحكم عليه بالخسران بعد هذا يندم. هذا لا يقضي بان الندم كان في شريعة قابيل وهابيل يعتبر ايه يعتبر توبة. دي مسألة خاصة بنا في المخرج. او يتم الكلام او قد يكون ندم قابيل لا على انه قتل اخاه هابيل وانما على انه قد حمله. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني تعالى شوف اصبح من النادمين دي جاء فين القرآن بيقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. اسمع فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. ايه الحكاية؟ قال انه بعد ان قتله اراد ان يواري جثته عايز يخفيها يتخلص منها ازاي. فحملها واخذ يبحث عن مكان يضع فيه الجثة. فشال وقعد يلف مسألة متعبة قوي. شال جثة على عاتقه. فربنا سبحانه وتعالى كي يعلمه فبعث الله غرابا يبحث في الايه في الارض. يبحث يعني ايه؟ يعني يحفر. وجاء في بعض الاثار والروايات ان هذا الغراب فحر ليدفن غرابا اخر. يعني قاعد يفحر في الارض عشان ايه؟ وده كله عشان يعمل ايه؟ يعلمه. تمام؟ فبعث الله غرابا يبحث في الارض. العله اللي ربنا استقل من اجل هذا الغراب ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الندم جه على ايه بقى؟ مش على انه قتل. قال يا ولد اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. نادم على انه كان لا يعلم وانه ظل وقتا يحمله على عاتقه الى ان اعتراه الساعة. فهذا الندم. فبيقول له ولعله قد ندم لا على انه قتل اخاه وانما على انه حمله مدة قاعد شايل وتعب بيه. فالمسألة سهلة تاخدها كده ماشي على الاولى ان الندم لم يكن توبة في شريعة ماشي. تاخدها على ان الندم لم يكن على القتل ولذلك لا يعتبر تائبا وانما على الحل برضو ايه برضو ماشي. ادي الاولى. طب والثانية؟ الآية الثانية قال الآية بقى اللي ايه اللي معانا التي نحن بصل بها كل يوم هو في شأن. فبيقول له وانا اعلم ان القلم قد جرى وجف. ده من الازل ربنا كتب يسجل وجف القلم. لسه هيعمل لنا حاجات لسه النهارده هيعمل ولسه بكره هيعمل ولسه بعد هيعمل. قال له يا اخي هذه امور يبديها لا يبتديها. شوف التعبير هذه امور يبديها لا يبتديها. يعني ايه الكلام ده؟ قال يعني هو كتبها ولكنه خبأها لوقتها فلما جاء وقتها اظهرها. فيبقى اسمه ايه؟ ابدا. يبديها يعني يظهرها لا يبتديها. مش لسه هيسيبها ويعملها النهارده. لا ايوه شوف التعبير هذه امور ايه يبديها لا ايه لا يبتديها. زي بالظبط ايه يبقى مثلا هيجي انت عارف ان هيجي زي ما بعض الناس بيعمل مثلا بيعمل لنفسه عيد الزواج وعيد ميلاد والحاجات دي كلها بيدعى لكن هو مثلا فاللي بيحصل ايه ان عارف ان مثلا عيد ميلاد مراته فبيجي قبل منها بشهر ومخبلها الايه الهديه وخلاص هي متشاله اهو متشاله. هو هنا اسمه ايه بقى لما يجي يوم عيد الميلاد يديها لها اسمه يبديها ولا يبتديها؟ يبديها. هي موجوده اصلا هو كل اللي عمله ايه؟ اظهرها. مش لسه جايبها دلوقتي فقال له يا اخي دي امور يبديها لا يرتدي يبديها يعني هي مكتوبة اصلا لكن هو بيخلي كل حاجة لوقتها لكن مش لسه يعرفها النهاردة لو لسه يعملها النهاردة معروفة من الازل لكن النهاردة كل اللي بيعمله فيها يبديها لا يرتدي فمن الازل مكتوب ان مثلا عبد الله البلاد هيموت يوم كذا في ساعة كذا وقت ما هيجي يموتني هيبقى اسمه يبتديها ولا يبديها ما كاتبها من زمان ومعروف كاتبها امتى هيجيلك 100 جنيه قول ان شاء الله ايه اخويا كلكم دي مثلا تمام مكتوبه لك هيجيلك وقت ما هيجيلك ولسه عارفها النهارده لسه عارفها النهارده لا هو كاتبها فاسمه ايه يبديها ولا يبتديها شوف الرب رد علماء فقال هذه امور ايه يبديها لا يبتديها ادي اثنين قال له طيب والثالثه قال له الثالثه ان الله يقول وان ليس للانسان الا ما سعى اللي تعمله هتاخده ماشي فكيف الاضعاف ازاي تيجي ايات بعد كده الايه دي تقول وان ليس للانسان الا ما سعى وبعدين تيجي ايات في القران الكريم يقول لك كمثل ايه حبه انبتت ايه سبع سلابل وتاخد بقى الاضعاف والعشر امثله طب نوديها دي فين؟ فقال له يا اخي يا اخي وان ليس للانسان الا ما سعى ذلك عدلا اما انا فقد اعطي فضلا يعني اذا وان ليس للانسان الا ما سعى دي ايه اللي ايه؟ آية العدل طب والأضعاف الأضعاف أكثر أكثر فقال له فقد أعطي الواحدة الواحدة بالواحدة عدلا ولكنني أعطي على الواحدة ألفا بس فضلا فضلا فدي مكانها للعدل ودي مكانها للإيه ودي مكانها للفضل فلا تعارض بينهما ماشي يا مشايخ فلا تعارض بينهما ومن هنا ظهر لنا ان قول الله تعالى كل يوم هو في شأن لا يتعارض مع علمنا بان الله قد كتب كل شيء منذ الازل ليسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن ولذلك انا قلت لكم ان في كثير من الاحيان بتأتي بعض الايات او بعض الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض يعني تبصلها بالظاهر كده تعتقد انها متعارضة لكن مع تدقيق النظر ومع التمحيص ومع الفهم والتدبر يثبت لك انه لا تعارض بين هذه الامور باي حال من الاحوال تفتكر زمان لما اتكلمنا عن حديث لا عدوى وحديث سر من المجذوم ايه فرارك من الايه من الاسد تمام ازاي لا عدوى وان النبي لما كان بيسمع بالطاعون في ارض لا يدخل حد فيها ولا يخرج حد منها ولا انتوا فاكرين حاجه من الكلام ده طب انا عارف انا متاكد سمعني الصلاة على خاتم رسول الله الايه بعد هذا تقول فباي الاء ربكما تكذبان طب دي نعمه ولا مش نعمه قال دي نعمه طب والنعمه في ايه النعمه في ايه النعمة الآية فيها حاجتين يسأله من في السماوات والإيه والأرض طب ولما بتسأله بيفيك ولا ما بيديكش بيعطي ولا بيعطيش يبقى دي نعمة يقول لك يا أخي أنت ده اللي فيه تسألني بقول لك خد وبقول لك خد بتجحد بنعمتي ليه ولذلك في ناس بقى وإذا مس الإنسان الإيه الضر دعانا زي اللي بيحصل أهو دي سلوى تنزل مصيبة تحصل حاجة بتاع يا رب يا رب يا رب يا رب ها وبعد كده يا اخويا بقى لما يجي بقى تمسك النعمة كده وربنا يفتح عليك ها مرة كأن لم يدعنا ايه يا دين ربنا ده ما يعرفش مش كده فاحنا لذلك احنا عاملين ربنا بتاع المصايب فاحنا فعلا كده بنكذب بنعمة الله اللي المفروض انك كما سألته في الشدة فأجابت فكان الواجب عليك الا تكذب به في الايه في الرخاء والانسان والعياذ بالله في الرخاء اعمى خلق الله عن الله ناس يا ربنا العيال بالله النعمة بتنسيه بتضغيه بتضغيه. والجايب ربنا سبحانه وتعالى بقول ايه؟ قال ايه؟ ان الانسان ايه؟ لا يبغى ان رآه استغنى. يشوف الخير لا مستغنى عن الله ما عرفش ربنا يا راجل. طب وحتى لو نسيت في الدنيا هتحتاجه في الاخرة. ان الى ربك الايه؟ الرجع. وان الى ربك الرجع لو حصلت لك مصيبة تانية لن تجد نفسك مرجعا الا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا اله الا الله ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب. فلك الحمد فلك الحمد. وايضا شؤون الله التي خبأها يعني الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى خباها وكون ربك سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن دي نعمة من نعم الله. نعمة من نعم الله لما تبقى غني ويجي ربنا يسترك دي نعمة نعمة. يقول لك بالفقر ستدرك فضل الله عليك في الغنى في الغنى. ولذلك كان سيدنا عايز انا نقول بضدها تعرف الامور. ولذلك اللي بقى قاعد كده يعني متبغدداله تمام تبص تلاقيه ماشي ربنا ومعرض وكثير كده والله تلاقيها مفتوحه عليه وبعدين يتضرب ضربه يتقسم وسط. تبص تلاقيه بقى قاعد في الجامع بيصلي الفرض بفرض ويا رب وابتهل الى الله واصلح ما بينه وبين الله. كان الفقر ده كان بالنسبه له يا سلام علاج علاج. ويبقى ربنا حبيب مش بتشوف انت الحاجات دي ويبقى ربنا حبيبه قوي قوي قوي قوي. طب واللي كان مفتقر فايه؟ وبعدين يجي ربنا يفتح عليه. يوم لما يجي له واحد غني يقول واحد فقير استغفر الله يفتكر ايه؟ ويحسن اليه ويقول لك يا سلام شوف لولا ان ربنا افقرني يا اخي انا ما كنتش احس بالناس دي ابدا باي حال من الاحوال. و و و ودي تجارب شخصيه والله يا اخوانا. يعني احنا الواحد في بدايه حياته كان بيمر بظروف صعبه وكان بيجي علينا ايام والله الذي لا الا كنت بقعد انقل كتب انقل كتب. لما يجي ربنا يكرم الواحد وبعدين اتحط بقى في اتحولت المساله ان بقيت من طالب بقيت ادرس الان الواحد بقى بيحس بالطالب. لما يجي طالب يقول لك يعني تحس ان ده مش قادر يشتري الكتاب ولا مش قادر يشتري المذكره بتضطر يعني تديها من تلقاء نفسك. يالا بقى ان انت مريت بالمراحل دي مش هتحس انت بالحاجات دي. فلما يجي ربنا يسالك في الاول وبعد كده يفتح عليك دي برضه بتبقى ايه؟ بتبقى نعمه والله نعمه من نعم الله. اللي بيجي يموت نعمه من نعم الله علشان المفتري والطاغي ومش عارف ايه ياخذ من الموت عبره. فشؤون الله وهذه التقلبات التي تعترينا نعم من الله سبحانه وتعالى علينا. اللي كان بصير وفقد بصره نعمة من الله له ولنا له ولنا. ففي ناس لا تدرك نعمة البصر إلا بعد العامة مش كده؟ واللي كان أعمى وفتح ولما فتح يحافظ على عينيه قوي كل شوية كل ما يبص في حاجة اللهم لك الحمد والشكر أنا كنت فين وبقيت فين مش كده؟ ولذلك أو ده لولا اللي كان أعماه في الأول وبعدين رجع فتح ما كانش يعرف نعمة ربنا عليه. طب أنت من ساعة ما اتولدت زي ما بقول لك لحد النهاردة بيك مفتح صليت كام ركعة شكر لله على نعمة العلم؟ مش ممكن ولا ركعة والله ولا ركعة ولا ركعة مش كده؟ فكرت في يوم من الايام وانت ساجد لله بتقول اللهم لك الحمد على نعمه البصر بينكم وبين نفسكم كده حد قالها شايلها انت في العبد؟ طب خليك تفتقد بصرك ولو ساعه ثم يعود اليك البصر. ايه اللي هيحصل بقى؟ لحد ما هتموت تشكر الله على نعمه البصر. عرفتها عرفتها. فالتقلبات والشؤون والاحوال التي تعتبر الخلق اللي ما يخليكش على وتيرة واحدة دي ده من فضل الله سبحانه وتعالى. ايه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى عليك لك ولغيرك. انت تعرف وغيرك كمان يراك فيعرف. ففعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب. فلك الحمد. الله سبحانه وتعالى بعد هذا احنا طبعا اتكلمنا على الارض والسماء والانسان ممكن فيها وكل شيء مسخر له وله كذا وله كذا وله كذا وله كذا. بعد كلنا نهايه الايه؟ زي ما احنا قلنا الفناء. المساله تقف عند الفناء طب ما قال الآن ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. عملية أخرتها موت بس كنا كل واحد فينا اتمنى الموت واستراح من حالة الدنيا والتعب اللي فيها ده مش كده؟ ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء تبارى حساب وبعث ونشور وتتحاسب على كل كبيرة وعلى كل صغيرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في الدنيا الله سبحانه وتعالى تركك او ترك لك الحبل على غاربه. حب الدين سيبك مش كده مش بيحصل كده؟ بيسرق ماشي بيجني ماشي لكن هيجي لك يوم بقى اسمع شو بقى بقول فيه سنفرغ لكم ايها الثقلان. شوف سنفرغ لكم ايها الثقلان بجد بعد ايه؟ بجد بعد ايه؟ كل من علي ايه؟ كان ويبقى وجه ربك ايه؟ الجلال والاكرام. وبعدين يسألوا من في السماوات والارض كل يوم اللي هو ايه؟ هو في شأن. قال لك شوف اتمتع وتقلب في الشؤون دي واخرتك هيجي لك يوم اسمع بقى سنفرغ لكم ايها الثقلان. انا الاول احل الالفاظ وبعدين اقف على احكام. سنفرغ سنفرغ تقول فلان فرغ اذا قبل ذلك كان في ايه؟ في شغل. فهل الله كان عنا في شغل ثم بعد هذا سيتفرغ لنا؟ ها ربنا كده؟ لا والله ده لا يشغله امر عن امر ولا حساب عن ايه؟ الحساب. ولذلك انا بفضل لاخوانكم ان الله سريع الايه؟ سريع الحساب. ماشي؟ انا قلت لهم ليه كلمه ان الله ايه؟ ليه ده السريع دي؟ السريع دي جت ليه؟ جت ليه؟ في ناس تقول لك ايه؟ طب هو الحساب هيكون لمين؟ اقول له لكل خلق الله. يقول لي اول ما اتخلقت الدنيا لحد ما هتفنى اقول له اه. يقول لي يا خبر ابيض ايه ده مليارات وملايين والافات مؤلفه مش كده؟ طب ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب العالم دي كلها ازاي؟ في ناس كده تقول لك ايه ده؟ يقول لك الله ده انا لما بقعد لو في قاضي هيحاسب خمسه بياخد فيهم يوم، 100 بياخد فيهم شهر، 1000 بياخد فيهم سنه. طب ما ده هيحاسب على لا اله الا على عمره كله وعلى كل لحظه وعلى كل سنه وعلى كل صغير وعلى كل كبير. ده كل واحد عايز مليون سنه لوحده عشان احاسبه على كل صغير وعلى كل كبير. والعقل يقعد يفتح ويروح ويجي ويعمل ومش عارف ايه. قالوا المسألة أبسط مما تتخيل إن الله سريع الحساب. كل دول في لحظة كده ما تقعدش بقى توجع دماغك. ليه؟ من الذي سيحاسب؟ الله. فلا يشغله حساب عن حساب. تسمع عشان واحد بيتحاسب المسؤول عن الثاني ويبقى مسؤول عن الثاني. الكل هيحاسب في وقت واحد. كيف هذا؟ بأمر الذي أمره بين الكاف والنون. ولذلك قلت له يا أخي ما تنزل عشان أقربها لي. قلت له بعد المسرح سأل قال لك إيه؟ قال لي هو مش ملك الموت اللي هو عزرائيل؟ قلت له قال لي هو مش واحد؟ قلت له آه. قال لي طيب ده بيحصل في مصر هنا 100 حالة وفاة في يوم واحد. وال 100 حالة واحدة في الشرقية والثانية في سوهاج والثالثة في البحر الأحمر والرابعة في الإسماعيلية والخمسة في السويس والستة في القاهرة والسبعة في الجيزة. كل حالة فيهم في حتة في حتة في القاهرة على مستوى العالم على مستوى العالم بيحصل في اليوم الواحد ولا مليون حالة وفاة. فلما يجي مثلا المليون على مستوى العالم يموت في لحظة واحد في مصر والثاني في الصين والثالث في امريكا والرابع في ليبيا خمس في السعودية. طب بيجيبهم ازاي؟ يجيب روح ازاي؟ شوف بعض السلف راح نمثلها لك كده وده اثر لذلك. قال الدنيا امامه كالقصعة يقبض منها كيف يشاء. في ايد ملك الموت عامله زي ايه؟ بالقصعة كده في ايدك ها لما تحب تطلع منها خمس ست حاجات يعمل ايه؟ وعامل كده بس قال قصعة في يد ملك الموت. امال مع الله تبقى عامل ازاي؟ ده مع ملك الموت ومع الله تبقى عامل ازاي؟ ان ملك الموت لا تشغله الروح عن روح. امال ربك بقى ان ملك الموت الدنيا كالقصعة في يد كده الله. طب مع الله. ولذلك انت كل واحد فينا يسأل الله ان نكون من اهل الجنة. امين يا رب. كل واحد سيكون له في الجنة كالارض وما عليها. نصيبك في الجنة قد الارض كلها. ده انا لوحدي. طب وانت وده وده وده يبقى الجنة دي قد ايه؟ والجنة زي ما قلت لك في الجنة بما فيها واخد بالك بالنسبة للكرسي والعرش ايه؟ ده ولا حاجة. حلقة ملقاة في فلاح. حلقة ملقاة في فلاح. والكرسي والعرش دول ملك لله. يبقى سبحان الله ملك لله يعني هم بالنسبة لي ايه؟ طب وربك سبحانه وتعالى احنا بالنسبة لي ايه؟ لا اله الا الله ما تسمعني لا اله الا الله. سبحان الله. ففي كل بقى تنفذ لكم اي اتصالات يعني ايه؟ يعني كان هو مشغول وبعدين كانت شغله حاجه وهيجي الجنة لا يخوف. الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله امر عن ايه؟ عن امر لا يشغله الله. ما تقول سنفره لكم اي اتصالات ايه يعني ايه سنفره لكم؟ قال العلماء سنفره لكم هذه الكلمه احيانا لا تقال علشان انت كنت مشغول. لا تقال من باب التهديد والوعيد. من باب التهديد والوعيد. ومعنى سنفرق سنقصدكم. يعني ايه سنقصدكم؟ الله تعالى الان قد تركنا. زي ما قلت مش ترك لكل واحد اختياره وترك كل واحد يفعل ما يحلو ما يحلو له. فهو لا يقصدك الان كلبك. امال هيقصدك انت بقى ويقول لك تعالى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. النوم ينسي الجد ماشي. طب ليه بقى سموا بالثقلين؟ ليه؟ اه؟ ليه؟ بتبص في الساعة؟ ليه؟ ذكر الثقلين شكونة ده. شكونة ده. ليه؟ ذكر في ذلك أربعة أوجه. كم وجه؟ أربعة. في تعليل إن الإنس والجن سموا بالإيه؟ بالثقلين. أربعة أوجه. الوجه الأول أنهم قالوا إن محل الإنس والجن الأرض. شو الأرض وضعها لمين؟ للأناس. محل الإنس والجن الأرض. فالارض كدابة مش كده؟ الارض بالنسبة لنا احنا اللي انت الجن جوازة ايه؟ جدت لانك بتدب ايه؟ تدبوا عليا فكدابة بالذات. والدابة ما يوضع عليها يسمى ايه؟ يسمى ايه؟ ثقل. لما يسألوا ثقل عليها كده فقالوا ان الانس والجن ثم بالثقلين لانهما يعتليان ايه؟ الارض ولد الثاني عليا فهما بالنسبة للارض كالثقل. ولذلك شوف بقى ربك ما يؤكد هذا المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن يوم القيامة فاللي يحصل ان الارض يحصل لها زلزال جامد قوي. اذا زلزلت الارض زلزالا واخرجت الارض اثقالا. اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ احنا اللي كنا بندب عليها مش كده؟ فسميها ايه؟ أثقال هو ثقل كان عليها وأخرجت الأرض إيه؟ أثقالها. فسموا بالثقلين قال أنهما يثقلان إيه؟ الأرض يعني يدبان ويعتليان على الإيه؟ على الأرض. أدي أدرى. طب والرأي الثاني؟ وبرضه كل ده ماشي بالمعنى مش بالآراء دي هتختار واحد منها. لا ده كل الآراء دي في تعليل ليه إحنا سمينا مع الجن بالإيه؟ بالثقلين. طب والرأي الثاني إيه؟ قالوا الرأي الثاني يا سيدي يحتاج ليوم ثاني سجلنا بكرة ان شاء الله عشان نكمل معاك ماشي. الدائرة امهات المؤمنين كانت تقول لهن انتن زوجكن اهليكن اما انا فقد زوجني ربي. مش ربنا قال سيدنا رسول الله ايه؟ فلما قضى زيد منها وطرا النبي ايه؟ زوجنا فيها. مين اللي عقد طلبها؟ مين اللي زوجها؟ فهناك من خلق الله من يختص الله سبحانه وتعالى بما لا يختص به غيره من الناس. اذا اختص الله سبحانه وتعالى احد خلقه بان سماه اسما مثلا لابد للعلماء يعيدوا تفتيش من نصيبه من اصحابه. ليه ربنا اختار هذا؟ اشمعنى باسم الله ذاته اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره؟ فزي ما قلنا ولذلك قعدوا يقولوا في يحيى بقى لما سماه الله بهذا؟ ليه؟ البعض قال لان الله يريد ان يقول لنا انه سيحيي به موات القلوب. البعض الاخر قال ان ربنا سبحانه وتعالى سماه يحيى لانه يعلم انه سيقتل ويستشهد، ومن المعلوم ان الشهيد يكون حيا عند الله فسماه يحيى الى اخره. المهم ما دام الله قد سمى يبحث العلماء عن العله. فكون الله سبحانه وتعالى سمى الانس والجن وقال الثقلان، كان العلماء لابد ان يبحثوا فيما اطلق الله سبحانه وتعالى هذه التسمية على الانس والايه؟ على الانس والجن. فقلنا جاءت اقوال ايه؟ اربعه. القول الاول الذي قلناه بالامس القريب، كما قال البعض ان الانسان يدب على الايه؟ على الارض، فالارض له كالدابة وهو عليها كالثقل والحمل بالنسبة للدابة. ولذلك قلنا ما يؤكد هذا قول الله سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فما يدب على الارض يسمى بالايه؟ بالاثقال. والانس والجن يدبان على الارض فسمي بالايه؟ بالثقلين. هذه واحدة. الامر الثاني وهو الذي قاله بعض العلماء، الانس والجن سموا بهذه التسمية بالثقلين لانهما مثقلان بالذنوب والعياذ بالله. كل واحد فينا قد اثقل عاتقه بالذنوب سواء كان من الانس او كان من الجن، وعالم الجن لا يختلف عن عالم الإنس عن عالم الإنس. ولذلك هذه الأوزار وهذه الذنوب ستكون لك حملا وثقلا حتى في يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يتكلم فيقول فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. شوف الوزر ده اصبح على عاتقك وعلى لقبتك كالحمل، فهو يثقلك. ومن اجل هذا سمي الانس والجن بالثقلين لثقلهما بالذنوب والعياذ بالله ونعوذ بالله من الذنوب والآثار. امين يا رب العالمين. البعض الاخر قال ان الانس والجن سموا بالثقلين من اجل ثقل وعظم امرهما، من اجل ثقل وعظم الامر، يقولون الان وشأن عظيم مع الله سبحانه وتعالى. قال ويؤكد هذا الحديث القدسي الذي يقول فيه المولى سبحانه وتعالى انا والانس والجن في نبأ عظيم. هذا الامر الثقل وهو الخطب الجلل والامر العظيم. ايه الامر العظيم؟ قال اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سواي. هذه حقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى يتفضل على الانس والجن بان يخلق الانس والجن وان يرزق الانس والجن، ولكن مع ذلك لهما خطب عظيم وشأن عظيم مع الله سبحانه وتعالى وهو في كونهما بعد ان انعم الله عليهما يكفران ويجحدان بنعم الله سبحانه وتعالى. يبقى سنه بالثقلين يبقى علشان ايه الخطب ليه والامر ليه العظيم. الحين ده انا كان رايي الان يبقى لا ان يكون بثقلين على ليه على الارض ولا يكون بثقلين بليه بالذنوب ولا يقول لعظم امرهما ولثقل امرهما وخطبهما مع الله سبحانه وتعالى. الراي الرابع والاخير وهو الراي الذي يقول انهما قد سميا بالثقلين لماذا؟ لانهما قد اثقلا بالتكاليف. اثقلا بالايه؟ بالتكاليف. التكاليف الشرعيه ثلاث: الزكاه والصوم والحج وافعل ولا تفعل. كل هذه التكاليف كالجبال كالجبال ثقل لها ثقل ولها حمل على الانسان. ولذلك انت لما تيجي مثلا تؤدي الصلاه بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ يا سلام كانك تطلع على الواحد حمل الصراحه منه، لانها لو بقيت عليك لتحولت كالجبل الاشم. فكل عباده لها ثقل وكل تكليف له ثقل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى والدليل على هذا يقول للنبي عليه وعلى آله وصحبه والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا التكاليف دي ما هياش مسائل سهلة هينة تستهين بها، لا ده لها ثقل ولها حمل على عاتق كل مكلف. ولذلك قالوا سموا بالثقلين لثقل ايه؟ لثقل ايه؟ التكاليف. لثقل ايه؟ التكاليف. هذه أقوال الأربعة ولا مانع أن تكون التسمية لكل هذه الأمور. ماشي يا شيخ؟ لما يأتي ربنا سبحانه وتعالى يقول تنفروا لكم أيها الناس الثقلان، يعني زي ما احنا قلنا ده عبارة عن تهديد وإيه؟ تهديد وإيه؟ وعيد. ما احنا قلنا هو مش مشغول اصلا، ما في الاجل نقول خلاص هنقصدكم وعيده مش يعني هنقصدكم مش هبقى غيركم، يعني مش هبقى وراه شغل زينا زي ما قلنا الاب يقول لابنه راح افضل، يعني مش هبقى وراه غير مع انه اصلا ما وراهش غير، لكن ازيك انا اقول شده في ايه؟ شده في ايه؟ التهديد. شده في التهديد. فكما قلت الايه فيها تهديد، ولكن بعد هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب هو التهديد نعمة؟ وهو التهديد نعمة؟ الآه الآه. ولذلك أعجبتني كلمة قالها الشوكاني في فتح القدير، قال: كل تهديد ووعيد يعتبر من الله نعمة بالنسبة للمحسن وبالنسبة للمسيء. بالنسبة للمحسن لأنه يدفع المحسن إلى زيادة الإحسان، وبالنسبة للمسيء لأنه يرده عن إساءته. فأي تهديد وأي وعيد فيه خير ولا مفيش خير بقى؟ ليه؟ المحسن كل ما يسمع تهديد وعيد من الله يزداد يزداد إحسان يبقى خير، والمسيء لما يسمع التهديد والوعيد من الله يرتد عن إساءته، وهذا خير من الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي نفس الوقت إن لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول: سنفر إليكم أيها الثقلان، يعني في يوم فرغنا لكم الحساب، طيب هذا اليوم عاجل أم آجل؟ عاجل أم آجل؟ يعني هو دلوقتي بيجي على طول الحساب على طول ولا مؤجل؟ مؤجل. والتأجيل نعمة من الله، لأنه قادر كل واحد يفعل معصية في لحظتها ينزل عليه عقاب من السماء، ويفعل معصية في لحظتها ينزل عليه عقاب من السماء. فكون الله يحلم بك ويصبر عليك ويرجئك إلى يوم القيامة هذا نوع من الفضل، وهذه نعمة من الله. نعمة ليه؟ انه بيترك لك الايه؟ الفرص قدامك، فرص. فكنت تزني ليه تعرف على طول كده؟ اول ما تنزل عليك ادم السماء تحرقك، اول ما تنزل عليك ادم السماء تحرقك. اما كان الله قادرا على ذلك؟ ها؟ أما كان قادرا على ذلك والله كان قادر والله كان قادر ولكن كما قلت نصف من الله وتعلم من الله أنه أجل أجل لنا أجلا وأجل لنا يوما. يجي بعض الناس لما تيجي تقول له احنا هنحاسبك مثلا ونتكلم بحسابات الدنيا هنرفع عملة المدير ممكن ما يهموش انه يقول لك هقل ليه؟ يقول لك والله انا قادر بقى على اني اتخلص من عقاب المدير ده. ازاي؟ قد تكون انت بذاتك اشد منه وقد تكون لك وصفة اعلى منه مش كده؟ وقد تكون قادر على الهرب منه. لذلك وسائل التخلص من عقاب الغير اما بانك تستطيع ان تقدر عليه بنفسك او ان تستشفع لديه بمن هو اعلى واقوى او مساوي حتى او قريب منه واما ان تهرب من الايه من العذاب من العقاب. السوره الحالات الثلاثه القران الكريم قد صورها. تفتكر ان انت ستغلب الله بقوتك؟ لما ربنا سبحانه وتعالى تكلمت عن امم قد اهلكها ولم يتكلم عن فلان اشد منكم ايه قوة واهلكها الله فقوتك بما تنفع قوتك مع الله سبحانه وتعالى. لذلك لما للملك اليوم لله الواحد ليه القهار مفيش حد يقبل القهار ولا في حد يقبل يغلبه ولا في ملك يعلى على ملك. فان اردت قوة وبطشا فلن تفعل شيئا مع الله. طيب وان اردت شفاعة ولا تنفع الشفاعة عند الا لمن ايه لمن اذن له فالشفاعة والذل فيها فما تنفع شفاعة ليه شفاعة الشافعين. فما بتفكرش ان هيبقى فيه وصفات وفي شفاعات تقول هو مش مهم ما لما اقف بين ايديه هجيب لي واسطه. لا يا اخويا الكلام ده في الدنيا مع الله ما ينفعش لا وصفات ولا شفاعات ولا اي حاجه بتنفع مع الله. هيبقى فاضل لك ايه؟ هيبقى فاضل لك ايه؟ انك انت تعمل ايه؟ تهرب وتسيب. قلت طيب والله بروح في مكان بقى ما اعرفش اجيب منه. قال لك تعالى بقى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. اللي في أعلى ما تخلقوا الكبير يلا اللي يقدر يهرب من ملكي يهرب. وده نوع من التهديد والوعيد أنك موقوف بين يدي الله موقوف لن ينفعك الهرب ولن يجدي معك هرب. فآيات سابقة زي ما قلت بينت لك قوتك مش هتنفع مع الله سلطتك وملكك مش هينفعوا مع الله. اثنين لا شفاعة ولا صفة تنفع مع الله. والآن معانا قلت لك ولا حتى الهرب ينفعك مع الله. تهرب تروح ايه؟ في أي مكان أنت في ملك الله. في أي مكان لن تغيب عن الله. هتروح فين؟ هتروح فين؟ بقول لك كده يا معشر. شوف التعبير بمعشر. المعشر في اللغة العربية الجماعة كثيرة العدد التي يصعب إحصاؤها. جماعة كبيرة أوي يصعب إحصاؤها على بالنا بعزها يعني دي محتاجة بقى ها سنين يصعب إحصاؤها. فربنا خاطب معشر الإنس جماعة الإنس اللي كلكم يا معشر الإنس والجن كم طيفة؟ اثنين. لكن ما قالش إن استطعتما للطيفتين قال إيه؟ إن استطعتم. شوف التعبير ليه؟ قال على ايوه تبقوا كلكم ايه؟ كلكم يد واحده. انت صحيح قبيله يعني نوع ودول نوع دول خلق ودول خلق دول من طين ودول من مار. لكن في مساله الهرب دي شد حيلكم كلكم اتحدوا بيد واحده. يلا ايه استطعتم كلكم مع بعضكم كده ها بقيتوا يد ايه؟ يد واحده. والذي شوف الدقه هنا عمل ايه؟ في هذه الايه قدم الجن على الانس. قال يا معشر الجن والإنس مش كده؟ يا معشر الجن والانس. في آية تانية هتجد ان الله قدم الانس فقال في مسألة التحدي بالقرآن الكريم: قل لئن اجتمعت الجن والانس الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في الآية دي قل لئن اجتمعت الانس قدم الانس، والآية معانا قدم فيها الجن يا معشر الجن والانس. ليه؟ هناك بدا بالانس وهنا بدا بالايه؟ بالجن. ليه؟ الله يرضى عليه ان في مساله التحدي في القران الكريم على ايات بمثل هذا القران، مين اللي كان بيجيد اللغه العربيه؟ مين؟ الانس. الانس. فلذلك قدم الايه؟ قدم الانس. كل ان اجتمعت الانس والايه؟ قدم البالغ في اللغه قبل اللي بعد كده. لكن ها هنا المساله مساله هرب من اقطار السماوات والارض، والهرب ده محتاج لقوه، واي الطرفين اقوى؟ الجن. ولذلك كان من خاصيه سيدنا سليمان ان سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وحضور راسيات، يعملوا اشياء صعبة جدا على البشر ان هم يعملوها. ويقول والشياطين كل بناء وخلاص أدمية عالية ويغوصوا بطريقة لا يستطيع ان يفعلها البشر. ولذلك لما يبقى عايز عرش بالبيت يطلع له كده عفريت من الجن يقول له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك هذا، يقول له قبل ان يرتد اليك فارفض. دي مسائل بقى يعني مش خاضعة لقوة بشرية. ولذلك الجن دول ليهم حاجات كده، لذلك لما تلاقي واحد ليه تصرفات عجيبة كده وخطيرة تقول لي انت عفريت، ده عفريت الجن على ده. ليه؟ قدرات. فما دام بقى المسألة قدرات والمسألة قوة يبدأ مين؟ هنا بالجن ده يقول يا معشر الجن. قال الجن يبدا بيه ان الفيديوهات انت اللي مش عارف ايه وتقعدوا مقاعد وتستمعوا وتعملوا كذا وتعملوا كذا، بس لو شفار اهربوا من ملكي بقى ان استطعتم ان تنفذوا. بلاش ده من ملكي، ده من جزء من ملكي السماوات والايه؟ والارض. اللي ملك الله لم يقف على السماوات والارض، واللي هو بيحبكم بيحس اطلعوا منه، اطلعوا منه. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا. لا بعض العقول بقى تقول لك ايه؟ تقول لك طيب ما احنا ممكن نبقى اثنين السنه دلوقتي شد. لا احنا نستنى في يوم في السنه كده هتيجي تيجي في السنه تنفتح. مش ايه السماء انشقت؟ مش القران بيقول كده؟ فلما تنشق المحتل علم الشق ده. مش كده؟ يقول لك كده؟ اما تستنى ما تنشق وهو خارجين من الشق ده كده. يقول ما انت واقف ما بتفهمش. هتقول انك هتروح فين؟ وافرض حتى انشقت. وربنا يقول واذا انشقت السماء فهي يومئذ واهيه. طب ما بقت العمليه فاضيه بقى يجري الوحده ما انت عايز. انت تروح فين؟ والملك على ارجائها. ده في حراس يا سيدي. الملك ايه؟ على ارجائها. ولذلك تبقى عايز تخرج بقى يرسل عليكم ايه؟ شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فنعمل ليش ناصح يقول يا سلام لما تبقى تتفتح كده وهستنى ما تنشق واروح انا اخد بعضي جاري كده وطالع وخارج. انت واهي واهي ولم تعرف اي حاجه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان استطعتم ان تفوزوا من اقطار الاطراف والجوانب من اقطار السماوات والارض. بعض العلماء قال أن تنفذوا يعني تهربوا من الموت. تهربوا من الايه؟ من الموت. ولذلك أينما تكونوا ايه؟ يدرككم الموت ولو كنتم في بروج ايه؟ مزيفة. فأنت لم تهرب من ملك الله. وده بيدل على ايه؟ على أنك مستوقف للحساب، مستوقف للحساب. هتروح منه فين؟ وده برضه من فضل وعدل الله. ومن نعم الله علي. ليه؟ اللي بيقال لبعض الجماعة المتسولين والمتشردين يتجرأوا على معاودة الجريمة ايه؟ انه يضرب ويهرب، ايه؟ مش عقاب ويهرب، ينشل ويهرب، يعمل ويهرب. فحاطط في دماغه ان كل ما يعمله يهرب، لكن لو عارف بقى ان مش هيبقى له مهرب هيفكر مليون مرة. فلما يبقى حاطط في دماغه ان ممكن يهرب من الله، ايه هيكسر ويقول لك لا اهرب مني. لكن ربنا قال لا، تهرب تروح فين؟ هتهرب تروح فين؟ لا تنفذون الا بيه، الا بسلطان. السلطان ده اللي هو ايه؟ السلطان القدرة والقوة البالغة، والقدرة والقوة البالغة لا يكونان الا لله. يعني حبيت تطلع لازم باذن بار، لازم باذن بار. وده بيديك دليل على ان القصاص قائم والعدل قائم. فدام القصاص قائم والعدل قائم، هنا ينشرح صدر المظلوم، مش ده اللي بيحصل؟ ودي نعمه. ويرتجف الظالم، الظالم ده مرجوك، قد يعود وان لم يعد سيقتص، سيقتص منه. يحد القضيه دي في حد ذاتها نعمه من نعم الله. لما اسمعها انا وانا واحد مظلوم اقول يا سلام، الحمد لله، ما ياخد حقه ياخد. اللي ظلمني مش هيعرف يهرب، مش هيعرف يجري، مش هيعرف يفلت من الايه؟ من العقاب. مصيبتنا زي ما قلت لك ان الظالم بيظلم ويفلت من العقاب، المجرم بيستخدم اجرام ويفلت من العقاب. لكن كده ولذلك بهذه نعمه من الله استحقت ان يقول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فنقول ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب، فلك الايه؟ فلك الحمد. طب واللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل بقى الجماعه اللي القران انزلت الامر زي ما بيقولوا يا هنا للتعجيز، يعني ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ايه؟ تنفذوا. ده امر بمعنى انفذوا، بس الامر نوعه هنا ايه بقى؟ نوعه هنا ايه؟ للتعجيز. ولذلك الراجل يقول لابن قال لو كنت راجل ايه؟ طب هو عايز يخرج؟ ما لو بيقول كده ايه بقى؟ بيعجزه الامر هنا اللي ايه؟ للتعجيز. يعني عايز يقول له اعلى مكتبه الكرم مش هيعرف يعمل حاجه بره، تمام؟ فزي بيقول الامر يا ابونا للتعجيز. ولذلك عقبه الله سبحانه وتعالى بقوله يرسل عليكم ايه؟ شواظ من نار. ده مين بقى؟ مش الكل، لا، مفهوم الكلام من اراد ايه؟ من اراد ايه؟ ان ينفذ من اقطار ايه؟ من اقطار السماوات والارض. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا ايه؟ فلا تنتصران. ايه بقى الشواظ من نار؟ وايه المراد بيه؟ النحاس. ويا ترى هو النحاس اللي في دماغك اللي انت عارفه ولا حاجه ثانيه؟ قال لي لو حبيت تعرفه ان شاء الله. شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اولا ما هو شواظ النار؟ شواظ النار كما روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال هو اللهب من النار الخالصة. تعرفين النار لما تستعر وتشتد بيطلع لها ايه؟ بيطلع لها لهب، لهب والعياذ بالله. شكل هذا اللهب يكون شديد الايه؟ شديد الحمرة. ولذلك اللي بيعملوا فطران الطوب الحاجات دي لما جاب النار استعرت واشتدت وليها درجة حرارة شديدة جدا، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لها ايه؟ لهب النار. لهب النار هذا كما قال ابن عباس هو اللهب الذي لا يخالطه دخان، يعني نار خالصة 100% والعياذ بالله تنفذ الى العظم قبل اللحم. نار خالصة 100%. ده اللي بيسموه شواظ الايه؟ شواظ النار. هذا هو الشواظ. طيب والنحاس؟ النحاس، النحاس في لغة العرب، وهناك أشعار ذكرها القرطبي وذكرها الألوسي وذكرها الشوكاني في فتح القدير جرت على ألسنة العرب تتحدث عن النحاس. النحاس البعض يعتقد هو المعدن المعروف اللي انت بتشوفوه ده، لا، في لغة العرب كلمة نحاس تطلق على أمر آخر. فكلمة نحاس تطلق على الدخان الذي لا نهب فيه، مفهوش نار. اما دي تخمد نار فيها ايه اللي بيحصل؟ ها بيطلع لها ايه؟ دخن. الدخن وعلى قدر حجم النار وشدة احتراقها على قدر ايه؟ الدخن اللي طالع منها، والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى سيرسل على كل عاصر من الانس ومن الجن لهبا خالصا من النار ودخنا خالصا بلا نار. اللهب الخالص مهمته احراق الاجساد والعياذ بالله، والدخن له تأثير على الصدر وعلى الروح وعلى النفس. فيجد العاصي عند الله ألما جسديا وألما صدريا ومعنويا، ويسأل الله السلامة من ذلك. أمين يا رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان أو حتى الجني إذا ما عصى الله فلا مهرب له من ملك الله ولا مهرب له من عذاب الله، لأنه إن أراد الخروج من ملك الله يحتاج إلى سلطان وما أعجز الإنسان، وإن أراد التخلص من عذاب الله فهو لا يقوى على عذاب الله، فعذاب الله سيصب صبا وهو لهب ودخن لا يتحمله الإنسان مهما أوتي من جهد ومهما أوتي من قوة. البعض الآخر بيقول إن كلمة نحاس تحمل على وجهها ومعناها القريب لدى الناس، وهو كما تقول الآية يرسل عليكم شراد من نار ونحاس، قالوا يراد بالنحاس والنحاس المغلي الزائد يصب فوق رؤوس العصاة سبا والعياذ بالله. ولذلك ستجد أن هذا سيحدث لكل عاصي وهو يريد فرارا ويريد خروجا، خاصة إذا ألقي به في نار جهنم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم والعياذ بالله أعيد فيها ونعوذ بالله من هذا الغم، نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله أن ينجينا من هذا. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. شوف من غم أعيد فيها، هيعاد فيها إزاي؟ وعاد فيها إزاي؟ النيل خارج وعايز يطلع وبيستغيث، كلما أراد أن يخرج وجد مزيدا من لهب جهنم والعياذ بالله، ولذلك لا يستطيع خروجا. كلما أراد صعوبا صب على رأسه النحاس المغلي والعياذ بالله، فأنى له الخروج وأنى له الهرب من عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الألوسي عليه رحمة الله هذا التهديد وهذا الوعيد فيه فضل وفيه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وتأني بالله يقول يا محسن عليك أن تزداد إحسانا، ويا مسيء أنا لك أن تستعتب ترجع إلى الله. كل ذا مش مكفيك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب، فلك الحمد ولك الشكر على كل حال، ونسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أمين يا رب العالمين. لا يرسل عليكم شراب من نار ونحاس فلا تنتصران. فالشراب اللي من النار والنحاس ومثل هذه الأمور متى ستحدث؟ الله يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. اللهب والنحاس والبهجلة ولا يحصل ده والدخل والدنيا انك هو كيف لا فمتدخل اللهب المتى متى اليوم بقى اللي هو يوم ايه يوم ايه يوم القيامة اللي يحدث فيه من اماراته فإذا انشقت السماء. ولذلك ها هذه الآية تكمل الآية السابقة والسماء رفعها. تفهم السماء والسماء رفعها ألف زي ما رفعت على ثلاثة السقف المحفوظ كده بقدرتي فأتركها تهوي عليك وتتشقق. إذن عدم تصبعها وعدم تشققها وبقاء السماء مرفوعة كل ده بتقدير وميقات من مال من الله إلى أن يأذن الله. شوف اللي يحصل. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. إيه الكلام ده بقى؟ قالوا طبعا التشقق هو التصدع، وهذه إشارة إلى تدمير وهلاك الإيه؟ وهلاك السماوات. ده حاصل من ذلك آيات في القرآن الكريم بقى تتكلم بقى عن تشقق الإيه؟ السماء. ودي لا إذا السماء انشقت. شوف لما يقول ربنا يقول انشقت يقول لك ايه؟ وأذنت لربها. يعني أذنت لربها؟ يعني اديت الايه؟ اديت الايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك في لغة العرب يقول لك علي أذن لمحمد. أذن يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني كل ما يقول لك هذا يسمعها منه كده ويصدقها، مش كده؟ أحيانا بيكون هذا الكلام بوجه حق، وأحيانا بيكون هذا الكلام بوجه إيه؟ يعني في واحد أنت تبقى أذن له تقعد تستمع له وتصعب كل اللي يقوله لك ونقول لك والله الله يفتح عليك، لأن هو فعلا خير ناصح وخير موجه، وحقيقة لأن تكون أذنا له، وفي واحد تبقى أذن له ها ونقول لك انت راجل بعيد امعه، مش كده؟ ليه؟ لان ده راجل بيدل لك على الفساد وانت كل حاجه تصدقها وكل حاجه تسمعها ولا الى ذلك. هنا الله سبحانه وتعالى يقول شوف اذا السماء انشقت شققت بقى واتدغدغت كده ووقعت والعياذ بالله ونسال الله السلامه واذنت لربها. تشققها ده لكونها اصبحت اذن لله. اذن لله يعني ايه؟ سمعت ما امرها به. وده هي السماء مستنيها بس ايه؟ مستنيها امره تسمع. بمجرد ما تسمع تكون كالاذن، كالاذن لا تتردد لحظه في طواعيه امر الله. فالذي قال لها ارتفعي سيقول لها ايه؟ اهوي وانخفضي. وهي مستنيها منه ايه؟ الاذن. اذنت لربها اي كانت كالاذن استمعت واطاعت. ولذلك تقول ايه؟ غلطان ان هي تكون اذن لله؟ قال وحقت يعني وحقيق عليها ان تستمع لامر الله. حق الله ان تستمع لامر الله، مش كده؟ حق عليها ان تستمع لامر الله. كل ما تستمع لامر الله ده غلط ولا واجب عليها؟ وحقت يعني وجب عليها ان تسمع وان تطيع امر الله سبحانه وتعالى. اذا السماء تشق كده امامك موقوفه على اذن من؟ على اذن من الله. تنتظر تنفجر السماء، تشقق وتتشقق وتنفجر وتنفطر وتتدغدغ والدنيا تتدغدغ. ده امتى؟ كل هذا مخبأ ليوم لا يعلم توقيته الا الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ده لما تتشقق ايه اللي هيحدث يا سيدي؟ انت شايفنا خضرة قدامك كده زرقاء كده، مش كده؟ شايفنا بالليل نزرة كده قدامك بالنظر ليها كده تستريح له ليه؟ النفوس. لكن بشوف سبحان الله يوم القيامه هيتبدل حالها من حال الى حال، ومش هتبقى تريح النفس، ده هتبقى تفزع وتخيف النفس. ولذلك يبقى مكمن الفزع الشيء اللي انت ايه؟ احبيته. فانت كله يبقى سفينك وهديلك ومنفعلك وشكله يريح نفسك فيها، كل ده بفضل مين بقى؟ بفضل الله. بفضل الله ما طلعتش انت بيضتها وجبت لها الابيض المال للزقاق ده اللي طلع لها من نفسها من ازاي؟ فكل ده بفضل الله. لذلك وقت ان يريد ان يبدل حالها من حال الى حال سيكون. ولذلك بقى يوم تتشقق السماء دي اللي يحصل؟ فاذا انشقت السماء فكانت ايه؟ ورده. انتوا عارفين الورده؟ الورده عارفينها ورده، بس ورده ورده ايه؟ كالدهان. كالدهان يعني ايه؟ الدهان اللي هو الدهن، الدهون الجزكر المغلي، لما تغلي الزيت ايه اللي بيحصل له؟ ايه اللي بيحصل له؟ يحمر، ويبقى الحمار بتاعه صافي، اهو السماء هيجيلها ايه يا عم الشيخ، تنفجر وتتشقق، وعبوس لها مش كلها بقى الزرق او مولى البواب، ده حمر في وشك كلها بقت كالوردة الحمراء اللي حمرها صافي كالزيت الايه؟ كالزيت المغلي. ونزل فيها السماء ستكون كالايه؟ كالمهر. عارفين المهر؟ المهر اللي هو الايه؟ الزيت المغلي. ودي بقى وردة كالايه؟ لما انشقت السماء فكانت ايه؟ وردة كالدهان. السماء تتشقق فوق منا كده وتبقى زي ما قلت لك عامله زي الورده الحمراء اللي هي يبقى حمارها حمار ايه؟ حمار خالص صافي كده والعياذ بالله. منظر تهلع منه النفس، والله تهلع منه النفس. ولذلك انت لما حتى شوف بتمر